رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، إنا وجدناه صابرا، إنا وجدناه صابرا، نعم العبد نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، وإن للمتقين لحسن مآب. جنات عدن فتحت لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. وعندهم قاصرات الطرف أتراب. هذا ما توعدون ليوم الحساب، هذا ما توعدون، هذا ما توعدون ليوم الحساب. إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. هذا وإن للطاغين لشر مآب. هذا وإن شر مآب. جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فليذوقوه حميم وغساق، وآخر من شكله أزواج. هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، قدمتموه لنا فبئس القرار. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا، وقالوا أخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار. إن ذا

وممن تبعك منهم أجمعين. قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. إن هو إلا ذكر للعالمين.